احلى اهلا اهلا وسهلا بالدي جي جوي لكل العالم يلا llegó el año 2000 llegó el año 2000 DJ Ram Joey llegó el año 2000 ايوه ايوه حبيبي اه يا شوي يا يلا هالموسيقى الحلوة يا حبيبي يا عيني يا عيني عليك صارت بنت الألفين وصابت البلد صارت بنت الألفين وصلنا عالحدد ايوه حبيبي ايوه كبيرة وعم ناكل يا شوي يا حبيبي وحلو حظه بعيش شيل عندك ريحنا هالبيت والوزارات نضيفي وعقولنا خفيفي وينك يا لطيفي عم تنقر كل سيئة صار سنة الألفين وصار عنا نظام صار في زفت كتير وبقينا عالعظام وخلصت الرشاوي وعم نرقص بالداوي والكلب خي الواوي والألف ألفين أهلا بجيعة عينا ربك يا أبو شوش يا حبيبي انت acá Cripta Arabia, así que disfrútalo con todo Joseph. Gracias, gracias Habibi, Jawi, Habib Albi. نحن هون من كوينتا دو لا كريبتا من فنزويلا نعطي تحياتنا كتير كبيرة كتير كبيرة لكل العالم. مع دي جي راب شوي جوزيف معكم من فنزويلا. اوكي اوكي Sí, estaremos por allá. يا اهلا وسهلا بالشباب اهلا وسهلا فيك شوي اهلا بالجمبو دو لا كريبتا من هون من فنزويلا نحن باقيين هون وصامدين لكل العالم حبيب قلبي يا هورا كريبتا